ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع اندرج معه أبو عمرو. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قارون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو عمرو. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الحلواني عن هشام بإسكان ياء الإضافة واندرج معه حفص ويعقوب. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكن. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الحلواني عن هشام بالغنة واندرج معه يعقوب. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الأصبهاني بإبدال الهمز وقصر الصلة وفتح ياء الإضافة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أبو عمرو بإبدال الهمز. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وقصر الصلة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قارون

الشام بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه حفص ويعقوب. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ابن الأخرم على الوجه السابق بالسكت والغنة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الأصفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وفتح ياء الإضافة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. ولا أقول للذين تزدري خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أبو عمرو بتوسط المنفصل. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة. ولا يأتي هذا الوجه للسوسي لأن الإبدال مع التوسط من المبهد والتجريد للفارسي وفيها ترك الغنة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا على الوجه السابق بالغنة، ولا وترقيق راء خيرا، ولا إني زل من الظالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني الظالمين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا خلاد بالسك على المد المنفصل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري إني إذا لمن الظالمين. خلف عن حمزة بالشكل العام. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إني ملك ولا عليهم إني إذا لمن الظالمين. حلاد بالشكل العام